في التأمل والتفكر في هذا الكون العظيم. لما خلقه الله؟ لما سخره الله؟ لنعبده سبحانه وتعالى حق العبادة. كما أن الله عز وجل إذا أحبك فإن مع توفيقك لأن تعلم جارحة البصر فيما يحبه الله أيضا يصرفك الله سبحانه وتعالى عن أن تعمل هذه الجارحة، أن تعملها فيما يسخطه عز وجل وفيما يغضبه. فلا تنظر إليها يا من أحبك الله إلى ما حرم الله، لا تنظر إلى عورات المسلمين، ولا تنظر إلى الكلام الباطل، ولا تنظر إلى الصور الكافنة الماجنة وهل مجد مما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذان فائدتان عظيمتان تحصل للعبد إذا أحبه الله. أما الفائدة الثالثة وما أجلها وما أعظمها فهي قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وكنت يده التي يبطش بها. فالله عز وجل يوفقك لاستخدام هذه الجارحة فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ويصرفك عز وجل أن تستخدمها فيما لا يحل لك جرحه. فلا تضرب بها مؤمنا لم يستحق الضرب، ولا تأكل بها ما حرم الله عز وجل من الربا وما شابه ذلك. والفائدة الرابعة هي أن الله عز وجل يكون رجلك التي تمشي بها. ومن الذي يخبرنا عن معنى هذه الفائدة؟ جوارك جنسة الخير. الفائدة هذه معناها الذي بارك الله فيه. فهذه الفائدة هي أن الله سبحانه وتعالى يوفقك لاستخدام هذه الجارحة، أن تمشي بها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تسير بها إلى ما يحبه الله، كما يصرفك سبحانه وتعالى أن تستخدمها فيما يغضب الله عز وجل. الفائدة الخامسة قوله عز وجل: وإن سألني لأعطينه. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. وكثير من الناس يدعون الله عز وجل ويدعونه فلا يستجيب الله عز وجل لهم، لكن من احبه الله عز وجل استجاب له، لانه وعد فقال: وان استعاذني لاعطينه وان استعاذني لاعيدنه. الله عز وجل قد اخذ على نفسه هذا الوعد وهو لا يخلف الميعاد. لكن هذه الفقره مخصصه بما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: ما من مسلم يدعو الله عز وجل دعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث: اما ان يعطيه اياها بالدنيا، وإما أن يستقر ما له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مما في هذه الدنيا. فإذا دعوت الله عز وجل فاعلم أنك بين هذه الثلاث إذا لم تدعه بإثم ولا قطيعة رحم. الجائزة السادسة والفضيلة السادسة لك إذا أحبك الله قوله عز وجل: ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا قطع من الله عز وجل مؤكد بالقسم وبدون التوكيد، انك اذا استعذته من شيء اعاذك الله سبحانه وتعالى منه. فاذا وقعت في مازق وانت قد احبك الله فما عليك الا ان تستعيذ بالله عز وجل من هذا المازق، فسوف يخرجك الله سبحانه وتعالى منه بقوله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه ست فوائد تحصل لمن أحبه الله فقط؟ لا، هناك فضيلة سابعة، هناك هبة سابعة يقنعها الله عز وجل عليك إذا أحبك. ما هي هذه السابعة؟ هي ما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تنتبه معي لهذا الحديث العظيم الجليل وأن تتطوره يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا كفلان، إني أحب فلانا كفلان كأحبه. فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل هذه أهل السماء: إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه. فيحبه أهل السماء. ثم ماذا؟ ثم يوضع له القبول في الأرض فيصبح محبوبا في الجنة. الله أكبر. هذه عندي أجل فائدة وأعظم فائدة. كيف ندرك ذلك؟ كل واحد منكم يسأل نفسه هذا السؤال: لو أنه نما إلى علمك أن الملك أو الأمير أو الوزير أو من هو أعلى منك في المنزلة أو من هو مدير عليك، لو نما إلى علمك أن هؤلاء جميعا أو أحدهم ذكروا اسمك في مجلس بين حاشيه بين خيار حاشيتين، ما هي النفسية التي تعيش بها؟ لا شك يا أخي أنك سوف تصير فرحا بذلك، وسوف يصل كثير من الناس إلى درجة خيرة بذلك. أنا ذكرني الملك باسمي عند كبار حاشيته، أنا ذكرني الأمير باسمي عند أفضل من يجالسه، أنا مديري ذكرني اجتماعي عند المسؤولين جميعا. فيصيب الليل العظيم هذا في امور الدنيا، هذا في امور الدنيا، هذا مع المخلوقين. لكن اذا احبك الله سبحانه وتعالى يتكلم الله عز وجل باسمك ملك الملوك من خلق الخلائق، يتكلم باسمك فيقول: عند اكرم ملائكته وأفضل ملائكته، يقول: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان، يسميك باسمك. فجبريل عليه السلام يحبك، ثم يأتي عند من؟ عند الملائكة، عند المطهرين، عند عباد الله عز وجل الذين لا يفترون عن عبادته، فينادي باسمك فيهم فيقول: إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه فيحبوك. ثم بعد ذلك ما الذي يحدث؟ من جبران هذه المحبة يفرق الله عز وجل محبتك في قلوب الناس، فيحبونك ويجلونك ويعظمونك. هذا الشيخ بن باز مثلا محبة مغروسة في قلوب الأجيال وقلوب الشباب وقلوب كبار السن وقلوب أهل الخير والصلاح وقلوب أهل الشر والبدع. هذا واضح ومعلوم. إذا يقول عيسى الله أنه ممن أحبه الله عز وجل، وهكذا العلماء والصلحاء والفضلاء إذا أحبهم الله سبحانه وتعالى غلس محبتهم في الأرض فأصبح الناس يجدونه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عبد صيتين، صيتا في السماء وصيتا في الأرض، فمن حسن صيته في السماء حسن صيته في الأرض، ومن ساء صيته في السماء ساء صيته في الأرض. ومحبة الناس لك ليست أمرا هينا إذا أحبوك لأجل صلاحك واستقامتك. لما؟ لأنهم شهداء الله في أرضك، فإذا أحبوك معنى ذلك أن هذا دليل أغلبي على أن الله عز وجل يحبه. ولذلك لما مرت الجنازة من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدت راحت جنازة. جاءت جنازة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فجأة الصحابة بذلك فقالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: مرت الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا، فقلت: وجبت الجنة لأنكم شهداء الله في أرضه. ومرت الجنازة الثانية فأثنيتم عليها شرا، الأولى خيرا والثانية شرا، فقلت: وجبت اي وجبت النار لانكم شهداء ظالمين. بعد هذا وبعد ان اتضح لنا ما يحصل للعبد اذا احبه الله عز وجل هنا ان شاء الله، تفتحت الاذان وحضرت القلوب لتصغي الى الصفات والى النعوت التي اذا تقنطها الشخص وتحلى بها أحبه الله سبحانه وتعالى، ثم حصل له ما سبق من الفضائل. فأول هذه الخصال وأجل هذه النعوت هي محبة الصالحين، محبة الصالحين، محبة الصالحين، محبة الصالحين توجب للعبد أن يحبه الله سبحانه وتعالى. قد يقول بعضكم لما سمعنا الفضائل المرتبة على محبة الله عز وجل للعبد ظننا أنك ستأتي بصفة فاسقة، بينما أنت أتيت بهذه الصفة القليلة في أعين كثير من الناس. محبة الصالحين، نعم محبة الصالحين، وإن اعتبرها بعض الناس أمرا خفيفا إلا أنها أمر ثقيل عند الله سبحانه وتعالى، توجب أن يرتفع بها من تحلى بها إلى منزلة المحبوبية فيحبه الله سبحانه وتعالى. طيب أنا الآن مطالب بأمور منكم، الأمر الأول للدليل على أن محبة الصالحين ترفع العبد إلى هذه المنزلة العظيمة التي ذكرت من الصفات الشيء الكبير لمن تحلى بها، أو ذكرت من الفضائل الشيء الكبير لمن تحلى بها. ثانيا، لما أبدأت محبة الصالحين في هذه المنزلة العالية؟ فنقول أما بالنسبة للأمر الأول وهو الدليل على أن محبة الصالحين توجب محبة الله عز وجل لمن أحبهم فإليك الحديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل خرج من بلده يريد بلدة أخرى، فيقول صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم، كان في من كان قبلكم رجل خرج من قرية إلى قرية أخرى لزيارة أخ له في الله. انظر الآن ما هي الأمور التي وضعت في طريق هذا الشيء، واعلم أن هذه الأمور ليست لأجله وحده، لا، إنما ليعلمها الناس جميعا إلى أن تكون الناس. خرج من قريته متجشما الأخطار متحملا الأضرار يريد قرية أخرى، ما معه سيارة خدمة ولا بيوت ولا معه دابة يركبها، وإنما يسير على أقدامه في حقل صغير خارج من قريته من فاحة وهدوء ومن براج وأنس مع أهله وأبنائه إلى قرية ثانية. ماذا يريد القرية الثانية؟ يريد أقا له في تلك القرية يزوره في الله. فأرصد الله على مدرجته ملك، يعني جعل الله عز وجل ملك من ملائكته في صورة بشر يجلس بالطريق بين القريتين. ليه؟ لكي ينبهنا على ما سيأتي في هذه القصة. فجاء الرجل يسير من تلك القرية وإذا بشخص واقف أو جالس، شخص عادي، سلم عليه. قال الشخص اللي هو الحقيقة ملك، قال له: إلى أين أنت لي؟ قال: أريد القرية الفلانية. قال: ما لك فيها؟ قال: لي فيها فلان ابن فلان، أريد زيارته. قال له: هل لك من نعمة تردها عليه؟ يعني هل أنت تهبل له لكي تأخذ منه نعمة كنت أعطيته إياها؟ أو فضل تريد أن ترد منه؟ أو ما شابه ذلك؟ قال: ولكني احببت في الله. فقال هذا الملك: الذي في صورة رجل، فأنا رسول الله إليك، إن الله قد أحبك كما أحببت. اتفق لنا من هذا الحديث أن محبة الصالحين وزيارتهم ومجالستهم صلة توجب محبة الله عز وجل لعبده. حديث آخر يبين لنا هذه القضية، يقول أبو إدريس الخولاني وهو أحد كبار التابعين، يقول: ذهبت إلى دمشق فدخلت الجامع لجامع دمشق، فإذا بفتى طراق الثنايا شاب يفطر الناس عن قوله، فإذا تنازعوا في شيء عرضوه عليه ثم انصرفوا دون أن يختلفوا عليه، فوقع في قلبي محبة هذا الشخص. فلما جاء من الغد هجرت إليه، وكان قبل هذا سأل عنه، قال: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحشر العلماء بين يديه يوم القيامة، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. فجاء أبو إدريس الخولاني من ذكرى مذكر، يقول: فهجرت إليه، أي أتيت إليه مذكرا، فأتيته من قبل وجهه ابن أداب نجا المغرب أفزع، أو يمكن في حالة المدائر التي تنظر إليه فيها فهو يعلم أن هذا ما افتتح، لا جاء إليه في الوجه حتى يتنبه بجده. قال: فأتيت إليه من قبل وجهه فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام. فقلت: والله إني لأحبك في الله. هذه الكلمة التي قد يتهاون فيها كثير من الناس أو يعتبرونها أمرا هينا لفتت انتباه معاذ رضي الله عنه، فاستبعد وقال له: أَلِلَّهِ أحببتني؟ قال: أَلِلَّهِ أُوتيت أن لا أحببتك إلا بالله. قال له: أَلِلَّهِ أحببتني؟ قال: أَلِلَّهِ نعم. فقال له المعاذ: أبشر، اسمع يا إخواني الكرام، لعلنا أن نكون ممن يدخل فيها. المؤمن دائما يستبشر بالخير، وهذه أعظم بشارة، لأنها بشارة ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال له معاذ: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت. يقول قال الله عز وجل: وجبت. وجبت محبتي لمن؟ اتبعي. نعم نعم، بارك الله فيك. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. هكذا رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. إذن فالآن تبين لنا أن محبة الصالحين ومجالسة الصالحين وزيارة الصالحين توجب أن الله عز وجل يحب من أحبه. لماذا محبة الصالحين وزيارة الصالحين والجلوس مع الصالحين أوجب هذه المنزلة؟ الجواب يتبين في هذه القصة التي سأوردها الآن ثم بعد ذلك نعلق عليها. تعرفون يا إخواني أن البكاء من خشية الله عز وجل من أعظم العبادات وأجلها، أليس كذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى ماذا؟ حتى يجود اللبن في الظرف. اللبن إذا شرب هل يمكن إرجاع الظرف؟ يمكن؟ هل يمكن أن تتكلم في هذه الأشياء ترجع فيها الظرف؟ إذا لا يمكن إرجاع. ولذلك من الطبع على الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل ذكر الله خاليا فقضت عينه. اذا نحن نتفق جميعا ان الذكر من خشيه الله صفه من اجل الصفات عباده من اجل العبادات لا تخرج الا من قلب المؤمن. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى، فقال له أبو بكر: يا عمر، انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال عمر: حسنا، نمشي نزورها. ذهب أبو بكر وعمر إلى أم أيمن وهي صحابية جليلة عابدة فاضلة. فلما جاء إليها وجلس عندها وجداها تبكي، فقال لها: لا يبكيك، ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ هم ظنوا انها تبكي تأسفا لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا يسكنون فاجعتها، فقالوا لها: ألا تعلمين أن الذي عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبماذا أجبتهما؟ قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء، لانقطاع الوحي الذي كان يسعف المسلمين في قضاياهم الواقعة فينزل بحلها وتوضيحها. أبكي لانقطاع الوحي الذي هو نور يستغيث به المسلمون. فماذا فعل أبو بكر وعمر؟ هيجتهما على البكاء فبكيا معها. هنا في هذه الصورة يتبين لما كانت محبة الصالحين في هذه المنزلة. لما زار صالحة من الصالحات أورثتهما عبادة من أجل العبادات وهي البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. إذا فهذا هو السر في رفع منزلة محبة الصالحين، لأن مجالستهم خير على كل الأحوال والمقادير، لأن من أحبهم فهو محب لما هم عليه من الخير والاستقامة، أما من أبغضهم آمان الله وإياكم فإن قلبه قد انطوى على كره ما يقوم به هؤلاء الصالحون من الأعمال الصالحة الخيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليد الصالح والجليد السوء كحامل المسك ولا بدل فيه. كحامل المسك إما أن يحذيك. ومعنى يحذيك يا أخي، معنى يحذيك يعني يهديك، إما أن يحذيك يعني يهديك هدية كرة عود رائحتها طيبة أو واحدة، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة فأنت تستفيد منه على كل الأحوال والتقادير. لو تجد معه زوج تستفيد منه أعظم فائدة، وهي ماذا؟ أن يكفك عن مجالسة

من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن لا جزاء لا فائدة لا ثواب. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الله اكبر. يا من تبحث عن السعادة، يا من تتعب في الوقوف على حوضها ووردها، ها هي في هذه الآية يجليها ويوسعها ربك الذي هو اعلم بحفظك وبما يصلحك. محجوبة للسعادة، السعادة الحقيقية ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى في النفس. السعادة الحقيقية محجوبة عن كل انسان الا من تحلى بهاتين الصفتين، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن له العمل الصالح. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله على قول الله عز وجل ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال اصلحه، قيل له وما اصلحه؟ قال ما كان متابعا ما كان خالصا لله عز وجل متابعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا يا اخواني رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ما بقي من شيء، ما بقي من شيء يقرب الى الجنه الا وقد بين لكم، وما بقي من شيء يحذر من النار الا وقد بين لكم. يقول ابو ذر راوي هذا الحديث كما عند الطبراني وغيره بان الا بعد به توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في الجو الا شكر لنا منه علما. ولما جاء بعض اليهود باسلوبهم القبيح باسلوبهم السخري يقول سلمان الفارسي لقد علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، فقال له سلمان نعم علمنا حتى القراءة. قال اليهودية لقد علمكم كل شيء حتى القراءة. فالآداب التي يحتاج إليها الناس بقضاء الحاجة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بما هو فوقها في المنام. فإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فعلام نتلمس القدوة في غيره، فعلام نطلب القدوة في غيره. والله لو أننا تابعناه حق المتابعة ولم نلتفت إلى الغرب ولم نلتفت إلى أحد من الكفر لا عزل الله عز وجل ولا رفع عنه. وأذكر قصة ذكرها الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، لا أتذكرها جيدا ولكن محصلها أن المسلمين في إحدى الغزوات كانوا بمقام من العدو، كانوا بمقام من العدو، وكان العدو لا كثرة في الأغراب. ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، لا أتذكرها جيدا ولكن محصلها أن المسلمين في إحدى الغزوات كانوا بمرقب من العدو، كانوا بمرقب من العدو، وكان العدو لا كثرة في الأفراد في العدد وفي العدة، فكان المسلمون متهيبين من الالتحام معه في القتال. فأمرهم بعض من حضر الغزوة أن يعمدوا إلى شجرة من الشجر ويأخذوا من أغصانها ما يجعلونه مساوين. فبالتالي انطلقوا لهذه الشجرة وأخذوا من أغصانها مساوين فأخذوا يتسوقون، الكل يتسوق. العدو لما شاهد هذا المنظر فزع وألقي في روعه الرعب وقال هؤلاء وحوش يسلون أسنانهم ليأكلون لكنها، فهرب العدو عن بقائه. انظر إلى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كيف عز الله عز وجل بركتها إلى من قام بها فهزم بها عدوهم وعزهم ونصرهم بها. إذا فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على التأتي به في كل الأمور أمر ينبغي لكل مسلم عاقل أن يكون رافعا للواقع وأن يكون مسارعا فيه أيما مسارعة. فإذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من السنن فليلتزمها وليبادر إلى عملها وتنفيذها، فإن العمل بالسنة يورثك فضائل لا تعد ولا تحصى، منها أن الله عز وجل يحبك كما تقدم لنا في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. من الذي شرع النوافل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. اسماء الحسنى والصحيح في معنى النوافل هنا النوافل عموما، نوافل الصلاه وغيرها، صيام صدقه خلجه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته الى اخر الحديث. وفائده اخرى اكتب بها الكلام وهي اننا اذا التزمنا بالسنن وعرضنا عليها بالنواجذ فان هذا مسلم وحرز لنا من الوقوع في البدع، لان الناس متى ما هجروا السنن حلت محلها البدع. ولذلك يقول ابن عباس لا من عام الا ويحدث الناس فيه بدعه وينتزع منهم السنه، لا لانهم اذا اعرضوا عن السنن انتزعت منهم فحلت مكانها البدع. ولذا فانك اذا تاملت في واقع كثير من الناس ترى ان البدع سواء كانت كفريه او دون ذلك تخالطهم وتساكنهم حين لاستيعابهم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله يا اخواني بالحرص على معرفه سنن النبي صلى الله عليه وسلم والحرص والاجتهاد على تنفيذها. انس رضي الله عنه انظروا الى ان الصحابه يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الامور المباحه. يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدب من حوالي صحف الصحفه. الدب تعرفونها اللي هي القرع. يقول انس انا ازال احبها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم احبها. ابن عمر كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل امر حتى حيد على عقله من شده اهتمامه بذلك ومتابعته له والحرص على الوقوف على كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من جمع تطبيقه وتنفيذه. هذا نسال الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى وافعاله الحميده أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وبنا التوفيق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة كثيرة والوقت ضيق لكن نقتصر على بعضها. السؤال يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، فما معنى الحديث وخاصة كلمة الخفي؟ معنى الحديث ان الله عز وجل يحب الاتقياء من عباده، والمتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقايا. يقول الله عز وجل: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الى اخر الايه الى اخر الايه. وقوله الغني المقصود به الغنى هنا غنى النفس، لان هذا الحديث يفسره الحديث الاخر وهو ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم او في الصحيحين انه قال: ليس الغنى عن كثره العرض يعني عن كثره المال، ولكن الغنى غنى النفس. وهذا حق. ولذلك يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله: نحن في سعادة، نحن في سعادة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لكان دون عليها بالسيوف. أي هذه السعادة؟ هي سعادة التقوى، هي سعادة الإيمان، هي نفسة وحلاوة الإيمان. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أحلى بالصلاة لأنها راحة قلب. هذا هو المقصود بالجنة. الخفي هو الذي يخفي أعماله ويحاول أن لا يظهر من الأعمال الخيرية ما يراه الناس إلا إذا كان هناك مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم ثماره ما تنفق يمينه. هكذا الرواية. لكن إذا كان في إقبال عمل مصلحة فإن هذا ينسب إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الناس الفقراء أمر الصحابة به الإنفاق، فجاء أحدهم بكفة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن فهنا الخفي المقصود به من يخفي أعماله بقدر إرادته واستطاعته، وإذا كانت المصلحة في إبراز العمل فعليه أن يبرزه ويكون ذلك محمودا. السؤال الثاني: أنا أجد في نفسي أول الليل رغبة في القيام والصلاة قائمة، ولكن في آخر الليل أجد صعوبة كثيرة، وإذا قمت لم تطل. أرجو بيان أسباب ذلك ونسأل الهدي أن نظري. أولا نشكرك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيك، لأنك إذا حليت بخطرة تقاعس عنها لا أقول كثير من المسلمين بل أكثر المسلمين، ألا وهي قيام الليل. تلك الصفة التي قال الله عز وجل عن أصحابها: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تلك الصفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل ولا سريا. فنشكرك ونسأل الله لك الثبات. أما بالنسبة لما قلت فإنك إذا أحسنت لنفسك ضعفا في قيامك آخر الليل فالمستحب لك أن تقوم أول الليل، وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلا شك أن القيام آخر الليل أفضل وأكمل، لأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، وذلك إلى أن يطلع الفجر. لكن هذه الفضيلة تترك إذا خشي الإنسان على نفسه أن تفوته صلاة الليل فتغلقه عيناه فينام. هذا أمر. الأمر الثاني: من وجد في نفسه القدرة على القيام في آخر الليل وكانت هذه عادته ولكن مصر من المصار غمط حيله ونام ولم يقم إلا بعد أن أذن الفجر. فإن هذا يبشر بأن الله عز وجل قد منحه جائزتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه على النوم كتب الله عز وجل له قيام ليلة وكان نومه صدقة من الله عز وجل عليه. إذا يطلب ينبغي للإنسان إذا عرف من نفسه أنه لا يقوم آخر الليل أنه يصلي أول الليل، وهذا أفضل بحقه كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذا علم أنه إن شاء الله يقوم في آخر الليل من أفضل أن يجاهد نفسه على القيام في آخر الليل. إذا قدر ونام ولم يستطع القيام في ليلة من الليالي مرة في الشهر مرتين ثلاث مرات فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ثواب قيامه. سائل يبدو أن سؤاله على وجه التعقيد الطريف فجزاه الله خير. يقول: كيف نجمع رحمك الله بين حديث كل أيضا انقطاع الوحي وبين قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ لا تعارض، لأن الشريعة مكتملة ولا شك، وهذا بإجماع وهو نص القرآن والسنة. لكن الأمور التي تقع أو يقع فيها الاجتهاد، إما كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا يفصل فيها، لكن لم ينقطع الوحي تأتي هذه الأمور فيختلف الصحابة أو يختلف من بعدهم فيحصل شيء من الاختراق ولا شابه ذلك بسبب ذلك بسبب يعني. فمثلا قضية البيعة، بيعة أبي بكر رضي الله عنه، حصل من الصحابة من الخلاف أو الأمر وكلا تفاهم بهذه القضية. لكن لو كان من هذه القضية النبي صلى الله عليه وسلم موجود لقصد القضية وانتهى. إذن البكاء ليس على أن الدين لم يكمل، لا اكتمل، لكن الأمور التي تكون محلا للاجتهادات لو كان الوحي موجودا تفضل فيها وانتهى. فهذا هو وجه البكاء، هذا هو وجه البكاء، لا أن الشريعة غير ناقص غير كامل. السؤال يقول: وبعد يقول إن في الكلية معاني من قسوة القلب، فهل من علاج لهذا المرض الكبير؟ هذه تحتاج إلى محاضرة. لكن أكتفي بكلمة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فيها: قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. فهذه الأمور الأربعة ينبغي للمسلم أن يزنها في ميزان الشرع وأن يتعامل معها معاملة شرعية، فإذا ما فعل ذلك فإن قلبه سوف يكون صالحا بإذن الله سبحانه وتعالى. وعليه كذلك إكثار ذكر الموت، فإن ذكر الموت يوجب لين القلب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكروا ذكرى هذه اللذات وهذه اللذات. هذا يقول الإسلام أجل بكثير من أمور الدين، قضية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أجد نفسي في بعض الأوقات أضعف أمام المعاصي التي تعد من الكبائر، بعدها أشعر بندم. وكثير من الأوقات أبكي خوفا من الله، ولكنه عندما تتزين لي هذه المعصية أضع فيها، فما السواء بهذا المرض؟ أولا لا شك أنك إذا بكيت من هذه المعصية وندمت على فعلها فإن ذلك يمل عن خوفك من الله سبحانه وتعالى، نرجو ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني، عليك إذا وقعت أكادت نفسك أن تقع في مثل هذه المعاصي أن تسألها الأسئلة التي علمناها إبراهيم بن أدهم رحمه الله عز وجل. فإن شاكرا جاء إليه وقال له: يا إبراهيم إني أريد معصية. فقال له: إني أسألك مسائل حتى أجب عليها ثم أعطي الله عز وجل. قال إذا أردت أن تعطي الله عز وجل فلا تعطي الله على أرضه. ما يمكن. ما لا أطل إذا أردت أن تعطي الله سبحانه وتعالى فأنهك إلى مكان لا يراك الله عز وجل لك. لا يمكن. كل الأماكن يراني الله سبحانه وتعالى فيها. قال إذا أردت أن تعطي الله عز وجل فلا تأكل من نعمة الله سبحانه وتعالى. قال لا يمكن. كل ما يأتيني من نعمة الله سبحانه وتعالى دمحي وبصري ومأكلي ونشري. إذا فالمراقبة لله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأمور تجعل بين الإنسان وبين المعاصي حاجزا. فإذا أقبلت على المعصية فاعلم أن الله يعلم قائلة تعيني وما تخفي الصدور. وإذا خلوت بريدة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من ذكر الإله فاستحي من نظر الإله وكلها إلا الذي خلق الظلام يراني. وما حكم إشاعة الصفات الذميمة بين إخوان؟ فيقول إن فلان فيه من الصفات الذميمة والقبيحة وهو كافر لكي يشبه سمعته ومنزلته بيننا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ارتكب أمرا عظيما ألا وهو الافتراء. والافتراء فيه إيذاء للمؤمنين والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما عظيما. الذي يفتري على المسلم على اخيه وحبيبه المسلم افتراءات كاذبه فيقول انه يفعل كذا وكذا من الصفات القبيحه وهو لا يفعل ذلك فقد وقع في جرم عظيم وخطر كبير لانه قد انتهك عرض اخيه المسلم وتكلم فيه بما لا يحل. فليتق الله عز وجل مثل هؤلاء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عن الغيبه اياكم والغيبه فقيل ما انا الغيبه؟ قال ذكرك اخاك بما يكره. فقيل له ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يقول نحب ان تلقي قصيده من قصائدك. مو بس قصائدك انا كذا بحث عن تحيه انت يلا. يقول عندك روح للصلاه تتغلي بعض الوساوس الدنيويه. فما هو الحل؟ الحل يتضح في ثلاثه امور او اربعه. الامر الاول ان تدخل في هذه الصلاه وقلبك منطوي على انها اخر صلاه تؤديها مع الناس. اعتقد نفسك انك بعد طلب العلم هذه يصلي عليك صلاه في الجنه. هذا يعين على الخشوع وغض النفس بالصلاه. ولذلك جاء في حديث جندب بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله عظني واوجز. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنت قمت في صلاتك فصلي صلاة مودك. ولذلك قيل لأبي بكر بن الأصم مثل ما حالك في صلاتك؟ قال إذا دخلت الصلاة جعلت الله عز وجل تجاه وجهي وجعلت ملك الموت خلف ظهري وجعلت الجنة تحت يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي. فما ظنك بمن دخل الصلاة وهذه حاله أليس سيكون خاشعا لك؟ هذا أمر. الأمر الثاني إذا تسلط عليك الشيطان بالوساوس والخطرات في هذه الصلاة فما عليك إلا أن تفرع وتخدع وتتحصن بكلمة واحدة. لكن الكلمة هذه من أين تصدرها؟ تصدرها من قلبك. يمليها على لسانك وتنطق بها. لا تأتي بها في لسانك فقط وقلبك بعزلة. هذه الكلمة هي وإلا ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا هجم عليك الشيطان في صلاتك وتسلق فما عليك إلا أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي أحتفظ وأحتمي وألتجي في ملك الملوك جنة من أروع مخلوقات الله عز وجل من الشيطان الحقيقي. ولذلك في صحيح مسلم عن عثمان بن ابي عاص رضي الله عنه انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الشيطان قد حال دوني ودون صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فاستعذ بالله من شره فانه لا ياتيك. يقول عثمان بن ابي العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه ففعلت ذلك فاذهبه الله سبحانه وتعالى عني. الامر الثالث وهو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سوره قاف عندما ذكر الايات العظيمه فيها قال عز وجل ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد او القى السمع وهو شهيد. فالله سبحانه وتعالى ذكر امرين يحصل بهما الانتفاع للمسلم بالذكر فقال ان في ذلك لذكرى لمن يكون الناس لا ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. مش معنى كان له قلب يا اخي ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب كل الناس لهم قلوب ولا هذا من القلوب مش معنى هذا لمن كان له قلب يعني لمن كان له قلب حي لان القلب ميت لا قيمه له ولا وزن. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب الا من قلوب الا لهذا له قلوب. لكن ما المقصود بالقلب؟ المقصود بالقلب هو القلب الحي الواقف الفاهم. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو السمع وانصت. فهذا هو الذي ينتفع بصلاته. ولعلي اتكلم بقليل حول هذه القضيه لانها من اهم القضايا والاسئله قليلا. يا اخواني الصلاه اول ما تحاسبون حج يوم القيامه. فاذا صلحت الصلاه افلح وانجح صاحبها. واذا فسدت خاف وخسر ولا حول ولا قوه الا بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الرجل لينتقم من الصلاه وما كتب له الا عشرها. الا سبعها الا ثمها ويقول الى اخر الحديث. ويقول ابن عباس ما لك من صلاتك الا مع قلب. الخشوع في الصلاه هو بمثابه الروح من الجسد بمثابه الروح من البدن. فاذا فقدت الروح فهل يحيى الجسد؟ لا. واذا قطع الروح هل يحيى الجسد؟ لا. اذا فالخشوع في الصلاه هو نفس هذه الروح. ولذلك لما أجرى الله على المؤمنين وامتدحهم ماذا نعتهم به؟ قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال في آخر الآيات أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذا فالخشوع في الصلاة أمره عظيم جليل ينبغي لنا أن نهتم به. سبحان الله العظيم. لو وقفت أمام ملك أو أمير أو وزيرك أو مديرك وهو يتكلم معك هل بالله عليك تلتفت عن يمين وشمال وتحرك رجليك في دقيقة وثانية وتميل يمين وشمال كأنك شجرة خفيفة تمزجها الرياح أم أنك تظهر له الاحترام والتقدير والإنصاف فيما يقول لأنك تبشر وتعظم كلام لا أرغب لله المثل الأعلى. تقف بين يدي ملك الملوك بين الله سبحانه وبين يدي الله سبحانه وتعالى ثم تنصرف عنه يمينه وشماله. ذكر ابن القيم بعض الآثار منها أن الله عز وجل إذا كبر عبده بتكبيرة الإحرام فقال الله أكبر قال الرجل أرخص ستر بيني وبين عبدي. فإذا انصرف العبد يمينا وشمالا قال الله عز وجل انصرف إلى خير مني أرخى الستر بيني وبين عبدي. فترخى الستر فتوكل إلى نفسك فيتفرج بك الشيطان فيذهب لك في المساحات وفي الأودية والشعاب. فمن الناس من يبني عمارة في الصلاة ومن الناس في الصلاة من يعمل الهندي في عمال ومن الناس في الصلاة من يحاسب عماله. ولا سيما ذلك هذا عار وعيب أيها الأحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سألته عائشة عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد. فهو نقص في الحقيقة على المسلم ان يعترف بهذه الصلاه وان يقضي على ربه سبحانه وتعالى فيها وان يحاول بقدر قوته وطاقته ان لا ينصرف عن الله سبحانه وتعالى يمينا وشماله. اذا تليت ايات الله عز وجل تضرر كملنا فيه. يا اخواني الان اصبحت قلوبنا جميعا الا من رحمه الله اقسى من الحجاره. الله يقول لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. لكن الانسان يقرا الامام الايات العظام ومع ذلك نحن في غفله كثيره. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا واياكم شكر نعمته وان يوفقنا واياكم لطاعته وان يحيينا على السنه الثانيه والسنه ويميتنا عليه.